بآياتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعله شافعا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك تعاهد القرآن، اللهم إنا نسألك تعاهد القرآن، اللهم اجعلنا دعاة بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم بارك لنا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إن لك عبادا على الأسرة البيضاء أثقلهم المرض والتعب، يا رب طال أنينهم يرجون منك العافية والشفاء، لم يطلبوها من غيرك ولا من خلقك. ربنا وحدوك فدعوك وطلبوا الشفاء منك. رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية. ربنا ربنا لا شافي سواك، ربنا ربنا لا شافي سواك. اللهم أنزل على أجسادهم العافية، اللهم أنزل على أجسادهم العافية. يا ربنا ردهم إلى صفوف المصلين قائمين بين يديك متعافين يا رب العالمين. ربنا ربنا ربنا اغفر لمر ربنا اغفر لموتانا، ربنا اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وافتح لهم من باب الجنة يأتيهم من ريحها وريحانها إلى قيام الساعة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم لا تقبضنا من هذه الدنيا إلا وقد رضيت عنا. اللهم وفقنا لعمل صالح ثم اقبضنا إليه، اللهم وفقنا لعمل صالح ثم اقبضنا عليه يا رب العالمين يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق حتى نلقاك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نخاف أن ننحرف عن صراطك المستقيم، كثرت الفتن والمحن والبلايا والرزايا. ربنا قلوب العباد بين أصبعيك تقلبها كيف تشاء، ربنا ثبت هذه القلوب على الحق حتى تلقاك. ربنا ثبتنا على دينك، ربنا ثبتنا على دينك يوم كثر المنحرفون. يا إله الحق رفعنا أكفنا وقفنا بين يديك، تعلقنا بك وبجنابك، لا إله إلا أنت لا شريك لك، ما دعونا أحدا من خلقك، ما وقفنا بباب المخلوقين، ما دعونا قبورا أو أصناما، وحدناك وحدك، صلينا إليك وحدك، دعوناك وحدك، فلا تردنا خائبين. ربنا بارك لنا في هذه العشر المباركة، ربنا بارك لنا في هذه العشر، ربنا وفقنا لاغتنام هذه العشر، اللهم وبلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، فغفرت ذنبه وحققت مراده وأعطيته سؤله. يا إله الحق اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم وفقنا لاغتنام ليلة القدر وأعنا فيها على القيام إيمانا واحتسابا، واكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب. ربنا لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حائرا إلا دللته، ولا ضالا إلا هديته، ولا معيونا إلا وأبطلت من أعانه، اللهم ولا مسحورا إلا وأبطلت سحره. يا رب العالمين، يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا، نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك، اللهم افتح لنا أبواب جودك وكرمك، اللهم افتح لنا من بركات السماء والأرض، بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك في ذرياتنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أهلنا، بارك لنا في جهدنا، بارك لنا في علمنا، بارك لنا في حفظنا، بارك لنا في دعوتنا، بارك لنا في كل ما رزقتنا إله الحق. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اهد ذرياتنا، ربنا اهد ذرياتنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا ربنا من الراشدين، زينهم بزينة الإيمان، واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم جملهن بالعفة والحجاب والحشمة، اللهم اجعلهن مفاتيح للخير، مغاليق للشر، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، يحبون بحبك من أحبك، ويعادون فيك من عادك. اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم من أرادنا وأراد نساءنا بسوء، اللهم أشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، أدر دائرة السوء عليه، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الملة والدين، وانصر اللهم عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا. اللهم انصر إخواننا في الأقصى، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم قو عزائمهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك بقتلة الأنبياء، عليك باليهود الغاصبين، عليك باليهود الحاقدين، عليك باليهود الخائنين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أجلهم من مسرى نبيك، اللهم اطردهم شر طرده، اللهم اقتلهم شر قتله، اللهم أرنا فيهم بأسك وقوتك وجبروتك. ربنا ضاقت السبل إلا إليك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، قل الناصر والمعين، أنت نعم المولى ونعم النصير، سألناك ورجوناك، اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر المرابطين على حدودنا، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم قو عزائمهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، أخلص نياتهم، اللهم اجمعهم على كلمة الحق والتقوى يا إلهنا ويا سيدنا ويا خالقنا، دعوناك ورجوناك فلا تردنا خائبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.